بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج قصص النساء في القرآن. وكعادتنا نسمع الآيات، لكن حديثنا اليوم مع امرأة من سيدات قومها، شرع الله تعالى بسببها حكما جديدا خارجا عما ألفه الناس. فيا ترى من هي وما هذا الحكم وكيف كان الموقف؟ تعالوا نسمع الآيات ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن سمعنا الآيات، فهل عرفنا المقصود؟ هل عرفنا المرأة من هي؟ إنها زينب بنت جحش ابن أسد ابن خزيمة من أبناء عبد شمس، سيدة من سادات قريش. هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت زينب بمكة قبل البعثة 17 سنة، كانت من المهاجرات الأول وأسلمت قديما. ما هي القصة؟ كيف بدأت؟ الآيات تقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من هو زيد هذا؟ زيد هو زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، بل أنه فضل الحبيب على أهله وأبيه. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق المساواة الكاملة بين الناس، أن يلغي قضية الطبقية التي كانت سائدة آنذاك وما زالت وللأسف سائدة في كثير من المجتمعات الإسلامية. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذه الطبقية، فأراد أن يكون له دور في علاج مثل تلك الواقعية التي كان الناس يعيشونها في ذلك الزمان. إذن لابد أن يفعل فعلا، أن يعمل عملا، هذا العمل يكون له أثر قوي في المجتمع حتى يستطيع الناس أن يحذوا حذوه وأن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام. فما هو العمل؟ أراد أن يزوج زيد بن حارثة المولى لابنة عمته زينب بنت جحش. نعم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الفرق واضح بين زينب الآن وبين زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين من حيث النسب، ولذلك كما سيأتي الآن كيف أن زينب رضي الله تعالى عنها هي بنفسها غضبت لما علمت أو لما حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث. ما الذي جرى؟ انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب لفتاة زيد ابن حارثة، دخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالت زينب لست بناكحته، لا أوافق على الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فانكحيه. قالت يا رسول الله أؤامر في نفسي، يعني تأمرني في نفسي، لست بناكحته. وبينما هما يتحدثان نزل قول الحق عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا أمر سماوي، نزلت الآيات، فما كان من زينب المؤمنة المسلمة الصادقة بإسلامها المستسلمة لربها إلا أن قالت: رضيته لي زوجا. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أنت رضيته لي زوجا؟ هل ترضاه لي زوجا؟ فقال: نعم. قالت: إذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. هذا هو الموقف. ابن كثير ذكر عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التسليم لله، الاستجابة لله صفة للمسلمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استسلام لله عز وجل. إذن جاء هذا الحكم، جاءت هذه الآيات بحكم إبطال التبني الذي كان سائدا آنذاك. كان زيد يدعى زيد ابن محمد، فلما أنزل الله تعالى: أدعوهم لآبائهم، رجع إلى اسمه الأول زيد ابن حارثة. وكان زيد هذا رضي الله عنه كان مولى لخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته له وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح كما ذكرت زيد بن محمد. فعاد بعد نزول قول الحق عز وجل: ادعوهم لآبائهم، إلى اسمه. أما قصة زواجه من زينب، فقد خطبها كما ذكرنا زينب، خطبها الكثير من قريش من ساداتهم، فأرسلت أختها حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت حمنة: من هو يا رسول الله؟ من هو هذا الذي سيعلمها؟ فقال زيد بن حارثة. غضبت حمنة أخت زينب وقالت: يا رسول الله، أتزوج ابنة عمتك مولاك؟ وعادت إلى زينب فأخبرتها، فغضبت زينب وقالت أشد من قول أختها. فعندها أنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أرسلت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أستغفر الله وأطيع الله ورسوله، افعل يا رسول الله ما رأيت. وهذه علامة ونقطة إيجابية لزينب في استسلامها وطاعتها في أن تتزوج مولى، لما رأت أن الله تعالى حكم بذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي لها بذلك، فأرسلت فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. فكانت شديدة عليه كما في بعض الروايات، شكاها زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبها رسول الله وقال لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن زيدا رأى رأيا آخر، فرأى أن يطلقها، فطلقها زيد بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن روى مسلم عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب، لم تنقضي القصة، زيد طلق زينب، لما قضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي، يعني اذكرني عندها يا زيد. فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينتها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري، يعني أدبا منه رضي الله تعالى عنه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريدها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليسألها، قال التفت عظم في نفسي ذلك فأعطيتها ظهري، فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، خلوني أستخير وخلوني أصلي ركعتين وأسأل ربي ذلك. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، وكان الوحي قد أمره بالزواج منها، حتى أن زينب كانت تسامي بذلك بين النساء، فكانت تقول لبقية أزواج النبي رضوان الله تعالى عليهن أجمعين: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه هي قصة هذه المرأة كما تشير إليها الآيات. والحق أن هذه القصة مليئة بالدروس والعبر، من أهمها كما ذكرنا قضية ما تسمى اليوم المشكلة الكبيرة العويصة في المجتمعات العربية خاصة القبلية، ما يسمى قضية الكفاءة بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلغي هذه القضية بمثل هذا الحدث ومثل هذا الموقف، لكن المجتمع قد لا يوافق وقد لا يعني يمضي عليه هذا بأمر يسير وسهل، ويحتاج المجتمع إلى وعي وإلى ثقافة قبل أن يفرض عليه مثل ذلك فرضا، بل لا يستطاع أن يفرض ذلك. حتى أن بعض الفقهاء تكلم في أن الكفاءة بالنسب شرط من الشروط في قضية النكاح. لكن لا شك أن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال الله تعالى، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بين زينب السيدة وبين زيد المولى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن هنا هذه القضية تحتاج منا حقيقة إلى تأمل في واقعنا وفي مجتمعاتنا. لا شك أن القاعدة الأصلية أن الناس سواء، ليس هناك أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أصفر ولا قبلي ولا خضيري ولا قبيلي ولا غيرها من المسميات التي نسمعها هنا وهناك، هذا هو الأصل في ديننا. لكن كما نسمع للأسف ونرى بين الناس، ومن هنا يكون العقل والحكمة هو الحاضر، فلو أن مثل هذه القضايا ستحدث إشكاليات وسيكون هناك منكر أكبر كما يحصل اليوم من غضب بعض العشائر أو القبائل أو الأسر لما تزوج أو يتزوج ابنها من غير قبيلتها من غير قبيلته أو بنسب أقل من نسبه أو غير ذلك مما نسمع، فإذا حصل مثل هذا الغضب الأصل التوجيه للناس والوعي والنصح والإرشاد والوقوف بقوة أمام مثل هذه الطبقية ومثل هذه القبلية الممقوتة في شريعتنا. لكن أيضا علينا أن نراعي جوانب المصالح والمفاسد، وعلينا أن نراعي جوانب مهمة في أن لا يحدث منكر أكثر أو أشد من هذا من ذلك المنكر الذي ربما هو في الأصل في الطبقية لا شك منكر أو منكر عظيم، لكن قد يقع من الشدائد والخصام والفجور ما يقع، مما يجعلنا بعض الأحيان نقول لنقف عند هذا الأمر ولننظر في الكفاءة بالنسب إذا اضطررنا لمثل هذا. على كل الأمر يحتاج كما ذكرنا إلى وعي وإلى ثقافة بين الناس، وعلينا أن ننشر هذا الوعي وهذه الثقافة بقوة، وعلى العقلاء والكبراء إن كانوا صادقين في وعيهم وفي نصحهم لأمتهم أن يبدأوا بمثل هذه الأمور، أن يبدأوا هم بمثل هذه الأمور لتحقيقها فعلا في المجتمع، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ ذلك مع ابنة عمته ومولاه. لكن أيضا بعض الأحيان الواقع يختلف، والقضايا تحتاج إلى فقه وإلى نظرة بعيدة وإلى نظر لمآلات الأمور وعواقب الأمور، فتحتاج منا إلى تقديم المصالح على المفاسد وإلى تقديم الأولويات على غيرها. وهذا لا شك يرجع ربما بعض الأحيان للمحاكم الشرعية، لو أن بعض القضاء وصله مثل هذه الأمور ربما الناس يأخذونها بظواهرها، لكن القاضي نظر بعين أخرى، فهو ينظر في أطراف المسألة والمشكلة، وقد يرى ما لا يراه من يحتج أو من يعارض في مثل هذا. ولذلك أقول ندع الأمور للعقلاء و ولا شك أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى يعني لقاءات ولقاءات لتأصيل مثل هذا الأمر في مجتمعاتنا. على كل أيضا من الدروس قضية الاستخارة، وهذه الاستخارة وضحت واتضحت في قول زينب: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بشيء فليركع، أو إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني نفل، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان، ثم يسمي حاجته وأمره: هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر، ثم يسمي حاجته: شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هل يا ترى نحن فعلا نحرص على دعاء الاستخارة هذا في أمورنا؟ عند قضايا الزواج، عند قضايا الدخول في أمر من الأمور كتجارة أو سفر أو غيرها مما نحتاجه في كثير من أوقاتنا والأحيين. جميل جدا أن يحرص الإنسان على أن يستخير الله تعالى. والاستخارة ركعتان، والدعاء ربما يكون بعد الركعتين، وربما لا بأس كما يقول بعض العلماء أن يكون بعد التسليم، قبل التسليمتين، يعني قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين. ومن جمع الدعاء بعد التسليمتين وقبل التسليمتين لا شك أن هذا خير. ثم قد يقع في نفس الإنسان في الأمر الذي يستخيره شيئا، قد يرى أنه والله وقع في نفسه الميل لأحد لذلك الأمر أو صدود عن ذلك الأمر، فيكون هذا علامة من علامة الخيرة التي اختاره الله تعالى له. وربما أيضا لا يجد في نفسه شيئا ويظل التردد في نفسه على هذا الأمر أو بين هذين الأمرين، وإذا اختار أحدهما عليه هنا قبل الاختيار أن يكرر الاستخارة مرتين وثلاث وخمس حتى يجد في نفسه أمرا، فإن لم يجد فإنه يختار أحدهما، ثم بعد ذلك يكون هو الخيرة التي اختارها الله عز وجل له إن شاء الله. ثم عليه أن يرضى بما اختاره الله تعالى له، لا أن يسخط إذا وقع له ما لا يعني يرضى به، بل عليه أن يرضى، لأنها لا شك أن هذه الخيرة التي اختارها الله تعالى له، وقد تتبين له الأمور بعد ذلك بفترة أن هذه الخيرة التي اختارها الله تعالى له. نقف هنا ونلتقي وإياكم بمشيئة الله تعالى مع قصة أخرى من قصص النساء في القرآن. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.